بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الكلام على توحيد الألوهية، المبحث الرابع الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب. طبعا الشرك والكفر هما يضادان التوحيد، يعني هذه من المطالب المهمة ومن الأمور المهمة جدا معرفة الشرك، لأن الإنسان لا يحصل على التوحيد ولا يكون موحدا إذا وقع في الشرك، فالشيء يعرف بضده. إذا عرفت الشرك عرفت التوحيد، وإذا عرفت التوحيد عرفت الشرك، فالمرء لا يكون موحدا حتى يجتنب الشرك بالله سبحانه وتعالى. كما يقولون التخلية قبل التحلية، فقبل تحقيق التوحيد لابد من تجنب الشرك والبراءة منه. قال: ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة، إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني يكون بعض الناس يقول لك ابعد عن الشر وغني له، يعني ابعد عن الشر، لن تعرف الشر أو لن تستطيع أن تبتعد عن الشر إلا إذا عرفته. فمعرفة الشر من المطالب الشرعية، يجب على الإنسان أن يعرف الشر ليحذره وليبتعد عنه. قال: ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأن الإنسان إذا كان لا يعرف الجاهلية ولا يعرف وسائلها وسبلها ومداخلها، فإنه يخشى عليه أن يقع فيه. قال: والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين سبيل المجرمين أي لتظهر سبيل المجرمين، لتكون ظاهرة واضحة جلية. فمن مقاصد القرآن بيان سبيل المجرمين، لماذا؟ لتحذر ولتجتنب. قال: وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب. المطلب الأول الشرك. تعريفه: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين، هذا معناه اللغوي. اللغوي معنى الشرك من ناحية اللغة المساواة، الجمع بين أمرين متساويين، هما يقال لهما شريكان. قال: وله في الشرع معنيان عام وخاص. الأول المعنى العام تسوية غير الله بالله، هذا هو المعنى المتبادر عند إطلاقه. تسوية غير الله بالله فيه فيما هو من خصائصه سبحانه، ويندرج تحته ثلاثة أنواع. الأول الشرك في الربوبية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية أو نسبة شيء منها إلى غيره كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق، هنا الاستفهام، واستفهام معناه الإنكار، استفهام إنكاري، أي أنه لا يوجد خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. لذلك أتبع ذلك بقوله لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كيف تنحرفون وتنصرفون عن هذا الخالق الواحد المدبر سبحانه وتعالى وتلجؤون إلى غيره. الثاني الشرك في الله، الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث الشرك في الألوهية، يعني الشرك الآن كما أن التوحيد ثلاثة أقسام، كذلك الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع. في كل نوع من أنواع التوحيد يقابله نوع من أنواع الشرك، شرك بالله في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية. قال الثالث الشرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك، أو شيء من الطاعة، طاعات الانقياد، أي شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز صرفه إلا لله فهو شرك في الألوهية. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا أي نظراء، ويعني أضداد لله سبحانه وتعالى. قال المعنى الخاص، وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله. وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن أو السنة. طيب، قال الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره. قال: لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة. فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنب الذي لا يغفره، يعني غير محتمل للمغفرة ما دون الشرك، فهو أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن شاء حاسب العبد عليه وعاقبه على ذنبه ثم يخرجه من النار بعد ذلك ليدخل الجنة إذا كان موحدا وإذا كان مجتنبا للشرك. فالشرك بالله سبحانه وتعالى هو الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل لأحد أبدا مهما كان، ولا تنفع فيه شفاعة. قال اثنين: وصفه بأنه أظلم الظلم. شوف الظلم يعني عاقبته وخيمة، وحذر الله عز وجل منه، حذر نبيه صلى الله عليه وسلم منه، ومع هذا فالظلم فالشرك هو أظلم الظلم. فقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أظلم، هنا إيه؟ استفهام إنكاري، أنه لا أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالشرك أعظم الظلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الظلم أعظم، وهو نص في المسألة، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله نظيرا ومشاركا لله سبحانه وتعالى في شيء مما لا يجوز صرفه إلا لله. وأخبر أنه محبط للأعمال، فقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم لن يشرك بالله شيئا، فالخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به أمته والناس عامة، أمة الدعوة. فكل من يشرك بالله عز وجل شركا أكبر فعمله يحبط ولا ينفع مع الشرك طاعة، لا تنفع مع الشرك طاعة، شرك محبط للأعمال جميعا. قال ووصفه بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به، فقال تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأخبر أن من مات عليه يكون مخلدا في النار، في جهنم، في نار جهنم، فقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني هذه خمس أمور مترتبة على الشرك، وهي أمور كلها خطيرة. الأول ذنب لا يغفره الله، والذنب الوحيد الذي لا يغفره الله. اثنين أنه أظلم الظلم. ثلاثة محبط للأعمال. أربعة فيه تنقص لله سبحانه وتعالى بمساواته بالمخلوقين. خمسة أن صاحبه مخلد في النار. يعني الواحدة من هذه الأمور تكفي في بيان خطورة الشرك، فما يعني بالك إذا اجتمعت. قال إلى غير ذلك من أنواع الأدلة، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. ثلاثة سبب وقوع الشرك، يعني ما السبب لوقوع الناس في الشرك؟ هذه مسألة مهمة، معرفة السبب الذي يوقع الناس في الشرك أمر مهم جدا، ليه؟ حتى يحذر الناس منه ويحذر من هذه الأسباب ويبتعد عنها ويجتنبوها. قال إن أصل الشرك وسبب وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين، وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليه. الإنسان لا يزال يتعلق بشخص ويمدحه ويظن فيه الخير ويظن أن الخير منه ويتعلق به حتى يرفعه إلى درجة أنه يشارك الله عز وجل في صفة من صفاته، فيقع في الشرك والعياذ بالله. هذا هو الباب الأعظم والوسيلة الأعظم في وقوع الناس في الشرك، الغلو في الصالحين، تعظيمهم ويعني اعتقاد يعني الخير فيهم زيادة عن الحد. قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا قاله الله سبحانه وتعالى في قوم نوح عليه السلام، قالوا له وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذا دعاء نوح عليه السلام عليهم، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، بعد أن يعني أجهد نفسه عليه السلام معهم في الدعوة إلى الله وصبر عليهم صبرا طويلا مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم مصرون على ما هم عليه. لا تذرن آلهتكم، بعد كل هذه الدعوة، بعد كل هذا البيان، وبعد كل هذه الحجج والبراهين التي يعرضها عليهم، مصرون على عقيدته وعلى التمسك بآلهته. قال فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم، تماثيل. احنا بنشوف التماثيل اللي بيصنعوها لمن يعظمونهم من الخلق، تمثال لفلان وتمثال لعلان في الميدان، والناس تعظم هذا الشخص، فهذه وسيلة للشرك والعز بالله، صناعة التماثيل للأشخاص. فقال فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا، وده الحديث ده في صحيح البخاري سيأتي، جعلوا لهم أصناما على صورهم، نحتوا لهم تماثيل على صورهم وسموها بأسمائهم، قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم، إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادته. قال ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، كلب دي قبيلة، مش حدش يفكر أنها كلب يعني الكلب الحيوان المعروف، لا دي قبيلة تسمى كلب، قبيلة كلب بدومة الجندل، ده مكان في جزيرة العرب. وأما سواع فكانت لهذيل، أيضا دي قبيلة، قبيلة هذيل. وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ في اليمن. وأما يعوق فكانت لهمدان أيضا باليمن. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاء الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي لما ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم، الشيطان دس إليهم هذه الفكرة، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. طب الناس دي احنا يقولوا احنا الناس دي احنا فقدناها، ما عدلاش أثر وما لم يعد لها أثر فينا، طب هننساها وننسى أعمالها الصالحة التي كانوا يعملونها، طب ما نعمل لهم أي تماثيل حتى نتذكرهم ونتذكر أخلاقهم وسلوكهم فنعمل كعملهم. ففكرة ممكن تنطلي على الناس إنها فكرة حسنة، حتى وسيلة لأن نتذكر أعمالهم الصالحة فنعمل صورهم حتى نتذكر سلوكهم وأقوالهم، ويعني حتى لا ننساهم ونبتعد عن سلوكهم وأخلاقهم. فاللي يسمع هذا الكلام وإذا لم يكن واعيا ولم يكن منتبها فيسقط في هذه الشبهة التي ألقاها الشيطان، وهذا ما حدث لهم فعلا، أنهم صنعوا لهم، استجابوا لهذا النزغ من الشيطان وهذا هذه الوسوسة من الشيطان. قال أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، أنصابا يعني تماثيل، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. يبقى الجيل الأول اللي صنع التماثيل للتعظيم ما عبدهاش، بس كانوا يعظمون هذه التماثيل، فهذه كانت مدخل وذريعة للشرك لمن جاء بعدهم، قالوا أن هذه لا مكان عند الله، فإحنا ندعوها لتبلغ دعاءنا إلى الله، فهذا هو الشرك، دعاء الأموات ودعاء المخلوقين، هذا هو الشرك والعياذ بالله. قال روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، حافز، كان حافزا إلى العبادة. إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوه. الشيطان برضو جاء للي بعدهم، لأن الشيطان لما يريد زرع الشر وجر الناس إليه لا يأتي مرة واحدة، لا يقول الناس اشركوا بالله مرة واحدة، لا، يأتي لهم بالبدعة، بعد البدعة يدخلهم في الشرك خطوة خطوة. فلا يأتي الإنسان يعني على الاستقامة وعلى منهج الرسل ثم يقول له اعبد غير الله، ادعو غير الله، اشرك بالله، لا، يستدرجهم واحدة واحدة. إذا استجابوا له في خطوة جرهم إلى التي تليها حتى يسقطهم في الشرك والعياذ بالله. قال فجمعوا بين فتنتين، الأولى العكوف عند قبورهم، الثانية تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها. التماثيل، صناعة التماثيل نفسها محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ألا تدع تمثالا أو صورة إلا طمسته. فالناس اللي بيقول لك الفن وصناعة التماثيل وأشياء من هذا القبيل وطالما أنها لا تعبد لا شيء فيها، لا، ده كلام خطأ وتضليل. التماثيل محرمة لأنها ذريعة إلى الشرك، لا يجوز صناعتها. وكذلك الصور محرمة إلا ما كان على سبيل الضرورة، لكن هي في حد ذاتها هي محرمة، لا يجوز الإقدام عليها لأنها ذريعة أيضا للشرك. قال فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية، فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. يعني ده كان سبب ووسيلة وقوع الشرك في نوح، في قوم نوح عليه السلام. ليه؟ لأن آدم عليه السلام كان نبيا، وأبناؤه عاشوا على التوحيد وعبادة الله إلى أن حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام هو أول رسول، آدم أول نبي، لكن ما كانش رسول لأن لم يكن هناك من يرسل إليه، كان نبيا، لكن أول رسول كان هو نوح عليه السلام، كان أول رسول. فكان قوم وقع في الشرك بهذه الوسيلة، ولذلك يعني تعظيم الصالحين والغلو فيهم هو أعظم الوسائل للوقوع في الشرك. هذا هو المطلب المهم في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإخواننا المسلمين الشرك والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر دينه وسنة نبيه وعباده الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.